بداية الوجه الثاني. ينادي مناد من قبل العرش: أين فلان؟ أين فلان؟ فلا يسمع أحد ذلك الصوت إلا وتضطرب فرائصه. قال: فيقول الله عز وجل لذلك الشخص: أنت المطلوب، هلم إلى العرض على خالق السماوات والأرض. فيشخص الخلق بأبصارهم تجاه العرش، ويوقف ذلك الشخص بين يدي الله عز وجل، فيلقي الله عز وجل عليه من نوره يستره عن المخلوقين، ثم يقول له: عبدي، أما علمت أني كنت أشاهد عملك في دار الدنيا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تعالى: عبدي، أما سمعت بنقمتي وعذابي لمن عصاني؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تعالى: يا عبدي، عصيتني؟ فيقول: يا رب، قد كان ذلك. فيقول الله تعالى: عبدي، فما ظنك اليوم بي؟ فيقول: يا رب، فلتعفو عني. فيقول الله تعالى: عبدي، تحققت أني أعفو عنك؟ فيقول: نعم يا ربي، لأنك رأيتني على المعصية وسترتها علي. قال: فيقول الله عز وجل: قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك، خذ كتابك بيمينك، فما كان فيه من حسنة فقد قبلتها، وما كان من سيئة فقد غفرتها لك، وأنا الجواد الكريم. إلهنا، لولا محبتك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالعصيان، ولولا عفوك وكرمك ما سكنت الجنان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انظر إلينا نظر الرضا، وأثبتنا في ديوان أهل الصفا، ونجنا من ديوان أهل الجفا. اللهم حقق بالرجاء أملنا، وأحسن في جميع الأحوال أعمالنا، وسهل في بلوغ رضاك سبلنا، وخذ إلى الخيرات بنواصينا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. الكبيرة 65: تارك الجماعة فيصلي وحده من غير عذر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجماعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. أخرجه أبو داود والنسائي. وقال: من ترك الجمعة من غير عذر ولا ضرر كتب منافقا في ديوان لا يمحى ولا يبدل. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواح الجمعة واجب على كل محترم، أي على كل بالغ. فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. 66: الإصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير عذر. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال كعب الأحبار: ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله: كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيبون وهم سالمون أصحاء. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. وفي هذا الحديث الصحيح والآية التي قبله وعيد شديد لمن يترك صلاة الجماعة من غير عذر، فقد روى أبو داود في سننه بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل منه الصلاة التي صلى، يعني في بيته. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع، فقال: إن مات هذا فهو في النار. وروى مسلم أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية أبي داود أن ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير البصر، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجد، فحي هلا. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، إني ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة؟ وقوله فحي هلا أي تعال وأقبل. وروى الحاكم في مستدركه على شرط الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله ثلاثة: من تقدم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. قال أبو هريرة: لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ومن سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنها من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يتكئ عليهما من ضعفه حرصا على فضها وخوفا من الإثم في تركها. فصل. وفضل صلاة الجماعة عظيم كما في تفسير قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أنهم المصلون الصلوات الخمس في الجماعات. وفي قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي خطأهم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته أحدهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. الكبيرة 67: الإضرار في الوصية. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة، وهو أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة فمنع الله منه، وصية من الله، والله عليم حليم. قال ابن عباس: يريد ما أحل الله من فرائضه في الميراث. ومن يطع الله ورسوله في شأن المواريث يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، قال مجاهد: فيما فرض الله من المواريث. وقال عكرمة عن ابن عباس: من لم يرضى بقسم الله ويتعدى ما قال الله يدخله نارا. وقال الكلبي: يعني يكفر بقسمة الله المواريث ويتعدى حدوده استحلالا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة هذه الآية: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. رواه أبو داود. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فر بميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. صححه الترمذي. الكبيرة 68: المكر والخديعة. قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. وقال تعالى عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. قال الواحد: يعاملون عمل المخادع على خداعهم، وذلك أنهم يعطون نورا كما يعطى المؤمنون، فإذا مضوا على الصراط أطفئ نورهم وبقوا في الظلمة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث: وأهل النار 5، وذكر منهم رجلا لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. الكبيرة التاسعة والستون من جس على المسلمين ودل على عورتهم. فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة وأن عمر أراد قتله بما فعل فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله لكونه شاهد بدرا إذا ترتب على جسه وهن على الإسلام وأهله وقتل أو سبي أو نهب أو شيء من ذلك، فهذا ممن سعى في الأرض فسادا وأهلك الحرث والنسل فيتعين قتله وحق عليه العذاب. فنسأل الله العفو والعافية. وبالضرورة يدري كل ذي حس أن النميمة إذا كانت من أكبر المحرمات فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم. نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية، إنه لطيف خبير جواد كريم. الكبيرة السبعون سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مخرج في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. أخرجه الترمذي. ففي هذا الحديث وأمثاله بيان حالة من جعلهم غرضا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبهم وافترى عليهم وعابهم وكفرهم واجترأ عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله الله، كلمة تحذير وإنذار، كما يقول المحذر: النار النار، أي احذروا النار. وقوله: لا تتخذوهم غرضا بعدي، أي لا تتخذوهم غرضا للسب والطعن، كما يقال: اتخذ فلان غرضا لسبه، أي هدفا للسب. وقوله: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فهذا من أجل الفضائل والمناقب، لأن محبة الصحابة لكونهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وآمنوا به وعزروه وواسوه بالأنفس والأموال. فمن أحبهم فإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنوان محبته، وبغضهم عنوان بغضه، كما جاء في الحديث الصحيح: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم أعداء الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حب علي رضي الله عنه من الإيمان وبغضه من النفاق، وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه. ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة، ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا. فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد عليهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم. وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم ولأنهم أرض الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. وحسب كما جاء في الأخبار والآثار من ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل لي أصحابا وإخوانا وأصهارا، وسيجيء قوم بعدهم يعيبونهم وينقصونهم، فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. قال العلماء: معناه من فحص عن سر القدر في الخلق، وهو أي الإمساك علامة الإيمان والتسليم لأمر الله، وكذلك النجوم ومن اعتقد أنها فعالة أو لها تأثير من غير إرادة الله عز وجل فهو مشرك، وكذلك من ذم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وتتبع عثراتهم وذكر عيبا وأضافه إليهم كان منافقا. بل الواجب على المسلم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب ما جاء به، وحب من يقوم بأمره، وحب من يأخذ بهديه ويعمل بسنته، وحب آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وغلمانه وخدامه، وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال أيوب السختياني رضي الله عنه: من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الخير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. فصل. وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأكثر من أن تذكر، وأجمعت علماء السنة أن أفضل الصحابة العشرة المشهود لهم، وأفضل العشرة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ولا يشك في ذلك إلا مبتدع منافق خبيث. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأنزل الله في فضائل أبي بكر رضي الله عنه آيات من القرآن، قال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. الآية. لا خلاف أن ذلك فيه، فنعته بالفضل رضوان الله عليه. وقال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. الآية. لا خلاف أيضا أن ذلك في أبي بكر رضي الله عنه، شهدت له الربوبية بالصحبة وبشره بالسكينة وحلاه بثاني اثنين، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من يكون أفضل من ثاني اثنين؟ الله ثالثهما. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال جعفر الصادق: لا خلاف أن الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه، وأي منقبة أبلغ من ذلك فيهم؟ رضي الله عنهم أجمعين. تم الكتاب المبارك بعون الله وحسن توفيقه على يد الفقير إلى مولاه الغني عما سواه عبد الله بن سليمان آل بلهيب، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوته في الدارين وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. وكان الفراغ منه 15 خلت من شهر جماد الأولى سنة 1400 هجرية. كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تثنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى مثله، وإن عملت سوءا عليها حسابها. وبهذا ينتهي كتاب الكبائر تأليف مؤرخ الإسلام الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، الناشر دار الإسراء، ميدان الروضة، القاهرة. قرأ الكتاب عليكم فتحي عمر محمد المثلاثي. تم التسجيل بالمكتبة الناطقة بجمعية الكفيف بني غازي في 24 لسنة 1994 للميلاد.